بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابه صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله يقول: أخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. هذا الحديث فيه إثبات عدد من الأسماء لله عز وجل، وتتضمن أيضا صفات الكرم والحياء والرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الحديث بالإخبار بأن الله تعالى رحيم، ومقتضى رحمته أن يرحم العبد، أن يجيب دعوته وأن يفرج كربته، وهو كذلك أيضا حيي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا كما في الحديث الآخر. كذلك أيضا مع أنه رحيم وحيي فهو كريم، هو الغني الكريم سبحانه وتعالى، وكريم لعظم غناه فغني وهو كريم. الغنى صفة مستقلة والكرم صفة مستقلة. الله عز وجل يقرن بينهما، الله تعالى واسع عليم غني كريم، لأن من الناس ولله المثل الأعلى من يكون غنيا لكنه يكون بخيلا، ومن الناس من يكون كريما لكنه يكون فقيرا. هو كريم على قدر حاله، ويتمنى أن يفعل الخير ويجود بأدنى ما يكون عنده، ومن الناس من يعطيه الله العطاء الكثير ولكنه بخيل على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى غيره. والبخل كما مر بنا مرارا من كلام أهل العلم، قالوا: البخل فقر مقرون بسوء ظن، البخل فقر مقرون بسوء ظن. ما الفرق بين البخيل وبين الفقير؟ لا فرق، هذا ما يأكل وهذا ما يأكل، هذا ما ينفق وهذا ما ينفق، لكن الفرق بينهما أن هذا عنده وهذا ليس عنده، والكل سواء في البخل على أنفسهم وعلى غيرهم. زيادة على ذلك أن البخيل عنده سوء ظن بالله عز وجل، والفقير قد لا يكون كذلك، لأنه يقول: لو أنفقت سيذهب المال، لو أنفقت سينقص ما عندي، لو فعلت ما يكون عندي كذا وكذا، الريال من المليون والألف من المليار وهكذا، يقول سينقص، ويجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال، ويجهل قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن ما نقص الصدقة من مال. ففي هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر أن العبد إذا رفع يديه إلى الله يدعوه لن يرجع خائبا ولن يردهما صفرا، لا بد أن يجعل فيهما خيرا، سواء ذلك المطلب أو غيره، سواء كل ذلك المطلب أو بعضه، لا بد أن يرجع بخير. صدر ذلك وبدأه بقوله: إن الله رحيم وإنه حيي وإنه كريم. إذن هذا فيه حث وتشجيع وإغراء للعبد أن يدعو الله عز وجل. وكما مر بنا مرارا، ينبغي للعبد أن يرفع سقف مطالبه بينه وبين الله عز وجل. من الناس سواء كان أبا أو أما أو غنيا أو كريما، من الناس يمكن إذا طلبت أن تطلب إلى حد معين، إذا طلبت زيادة قال لك: أين، ما أستطيع، ما أقدر، لا تطلب كذا، أعطيتك في الوقت الفلاني قبل وقت معين. لكن في حق الله عز وجل الغني الكريم الواسع العليم، أطلب ما شئت مما أحله الله وأباحه، لا تطلب شيئا محرما أو شيئا قضى الله عز وجل أن لا يكون. كان تقول أنا أدعو الله عز وجل أن يبقيني إلى يوم القيامة، إيش يعني تريد تبقى إلى أنت إبليس؟ فالله عز وجل قد قال في الأنبياء وما جعلنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كذلك أيضا يطلب ويقول أريد أن أكون من الملائكة، يريد أن يكون من الملائكة، يطلب من الله عز وجل أن يحل له الزواج بعشر نسوة، هذه أمور محرمة لا يعني قضى الله عز وجل أن لا تكون. لكن لو سألت الله عز وجل أن يجعلك أعلم أهل الأرض في وقتك، أغنى أهل الأرض في وقتك، لو سألت الله عز وجل مالا وعلما وجاها وعافية وأهلا وولدا وسعادة وغير ذلك من المطالب العظام، فالله عز وجل على كل شيء قدير. قد قال سليمان عليه السلام ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، سأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وأعطاه الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل ذلك. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. كان زكريا عليه السلام امرأته عاقر وهو كبير في السن، سأل الله الولد، الله على كل شيء قدير، أعطاه الله عز وجل الولد، أعطاه الله عز وجل الولد.